أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم بمكة وذلك لعمل عمرة لوالدي بعد الانتهاء من عمرتي التي أحرمت بها من المدينة، وما الدليل؟ الإحرام من بالعمرة من التنعيم قال كثير من أهل العلم إنه خاص بأهل مكة، لأنه لم ينقل حسب ما نعلم لم ينقل عن أحد من السلف أنه أحرم بالعمرة من التنعيم، من السلف الذين أتوا من خارج مكة. والدليل على أنهم لم يفعلوا عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، مع أنها كانت قارنة وأتت بالعمرة مع الحج، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فألحت عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. هل عبد الرحمن كان معها؟ هل أحرم؟ لا، لم يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في مكة، وكان بإمكانه أن يخرج معها ويحرم بالعمرة، ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. قالت العلماء أو جمهور العلماء: فدل هذا على أنه أراد تطيب نفسها أو تطيب خاطرها عائشة رضي الله عنها، ولهذا أمرها. لكن مع هذا قال بعض أهل العلم: من أراد عمره من بعدما يفرغ المعتمر من عمرته التي قدم بها أو من حجه، من أراد أن يحرم بعمره يخرج إلى الحل خارج الحرم، إلى أي جهة من الحل، ويحرم، والقبول إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يأتيني الشيطان فيوسوس لي في ذات الله وصفاته، ولا أحب هذه وأكرهها، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا ما دام أن السائل يقول يأتيني الشيطان، فهذا يعني هذه بادرة خير، ويعرف أن هذا كله من الشيطان. نعم، الوسوسة في الصلاة يا إخوة من الشيطان، والشيطان لا يريد خيرا للإنسان، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان لا يريد لك خير، لا يريد للإنسان خير. فعلى هذا على الأخ السائل أن يستعين بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقوي شخصيته، وأن يتغلب على هذا الوسواس، ولا ينزل على رغبة الشيطان العدو المبين، لا ينزل على رغبته بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. ويكثر عنده إذا أراد أن يدخل في الصلاة من الاستعاذة من بالله، يكثر بالاستعاذة من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد الدخول في صلاته. وإذا عرض له شيء في صلاته وسوسة، يلجأ إلى تفكير آخر، سواء كان قرآن أو تسبيح أو ذكر، حتى يشغل نفسه، حتى ييأس الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى هذا يخالفه، هذا الذي أصيب بهذا الأمر يخالفه، ييأس من هذا الأمر ثم ينخنس. نسأل الله عز وجل أن يخفي يعني أن يشفي أخانا السائل وغيره ممن يبتلى بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. السؤال: ما هو تقدير قول ربنا تبارك وتعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما؟ كيف نعدل بالصيام؟ هذه المسألة يا إخوة، العلماء قالوا إذا كان الصيد الذي قتله المحرم له مثل من النعم من بهيمة الأنعام الإنسية، إذا كان له مثل يخير الإنسان بين أمور، بين أن يذبح هذا المثل فدية عن الصيد الذي قتله تكفير، وبين أن يقوم هذا الذي يشبه الصيد، يقومه بدرهم. كم يساوي درهم؟ كم يساوي درهم؟ ويشتري بالدراهم التي قيم بها المثل، يشتري بها طعام، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. لكن أيضا يخير أيضا بين الصيام والإطعام. كيف؟ يعني إذا قدر المثل بدراهم واشترى بها طعام، فيخير بين أحد أمرين: إما أنه يطعم كل مسكين كما سمعتم مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما. فلو فرضنا أنه يطعم 10 مساكين، 10 مساكين بهذا الثمن الذي قيم به الصيد أو قيم به الصيد المثلي، يصوم 10 أيام. ولو فرضنا أن المساكين الذين يطعمون 100، يصوم 100 يوم، وهكذا. ممتاز. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم تقبيل الزوجة في صيام رمضان؟ تقبيل الزوجة في صيام رمضان له حالات. إذا كان يغلب على ظن الصائم أنه سينزل إذا قبل زوجته فلا يقبل، لأن الغالب على الظن أنه سينزل ويفسد حج صومه فلا يقبل. ثانيا أن يعني يغلب على ظنه إذا قبل أنه لا ينزل وأنه لا ينتقض وضوءه، ففي هذه الحال صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما قالت عائشة رضي الله عنها أو أم سلمة. الحالة الثالثة أن ألا يكون عنده شهوة أبدا ويصوم، له أن يقبل ولا حرج، له أن يقبل زوجته وهو صائم ولا إشكال ولا حرج، والصوم صحيح ولا إشكال في صحته. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من ترك الإحرام وهو في الطائرة ولم يحرم وهو ناسي؟ ناسي؟ إيه، نسى أن يحرم في الطائرة. لا، هذا عليه فدية، لأن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب، والواجب الذي له بدل لا يسقط. النسيان له تأثير في المحظورات، لكن في الواجبات ليس له تأثير. نعم، كما لو نسي واجب من واجبات الصلاة، هل يسقط عن هذا الواجب؟ يسقط، لكن يسقط سجود السهو، يأتي بالبديل، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم مريض الاكتئاب الذي قام بشنق نفسه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وكان يصلي ويفعل الخير؟ أمره إلى الله، ما دام أنه أفضل إلى الله فالله، فقدم على رب كريم، قدم على رب كريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه، وأذن للصحابة أن يصلوا عليه، لكنه لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اعتمرت لنفسي وبعد الطواف والسعي لم أقصر ولم أحلق، وذهبت إلى المنزل واغتسلت بالماء والصابون ولبست المخيط، فماذا علي وأنا فعلت هذا جاهلا ظنا مني أنه يمكنني أن أقصر أو أحلق بعد ذلك؟ بما أنه جاهل ولبس المخيط وهو جاهل، يعذر في هذا ويقصر أو يحلق بعدما يعلم، يقصر أو يحلق ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. هذا السؤال كثير يتكرر، وأيضا هو مناف للإخلاص. يقول: كثرت آلة التصوير في كل مكان وخاصة في الحرمين، التصوير مع الكعبة ومع الأصدقاء وهو يطوف وهو رافع يديه ليظن الظن أنه يدعو الله، وهو يقرأ القرآن، كله بسبب أن يتصور هذه الصور، فهل هذا العمل صحيح؟ يا إخوتنا في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء، وما هو الرياء؟ الرياء أن يحسن الإنسان عبادته أمام الناس، إذا كان في مرأة من الناس يحسن العبادة، وإذا خلى بنفسه لا يحسنها، هذا هو الرياء. والرياء يا إخوة يحبط العمل الذي يدخل فيه، لا يحبط كل الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي يدخل فيه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس، يعني يبطل عمله بالرياء، كالذي ينفق ماله رياء الناس. فالرياء يحبط العمل الذي يدخل فيه، فإذا كان الرياء في الصلاة يبطلها، وبقية الأعمال صحيحة إذا لم يكن فيها رياء. إذا كان الرياء في الحج يبطله، وبقية الأعمال العبادية صحيحة. وهكذا، فاحذروا من الرياء. هذا الذي يعمل هذا العمل يا إخوة، يصور نفسه ويريد أن ينقل هذه الصورة، هذه الإشكال فيها أنها تدعو إلى الرياء أو الإعجاب بالعمل، والرياء والإعجاب والعمل من أخطر ما يكون على الإنسان. نعم. عفوا يا شيخنا، يعني حتى لو أن هذا الفاعل لهذا الفعل جاهل لا يعلم أنه عندما يمسك بالمصحف ليتصور فقط، أو يرفع يديه ليتصور فقط، جهلا منه أن هذا العمل يعني ليس فيه إخلاص، فهل هذا يحبط العمل أيضا وهو جاهل؟ لا، إذا كان يجهل هذا العمل، إذا كان يجهل أن هذا العمل لا يجوز، وأن هذا العمل لا يحبط العمل، وأن هذا الفعل لا يحبط العمل، أرجو أن لا يكون عليه حرج. لكن بعد العلم، بعدما يسمع وبعدما لا يفعل هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل أداء العمرة يكفر ما قبلها من الذنوب والمعاصي حتى لو كانت من الكبائر؟ وما الدليل على قبول هذا العمل؟ لا، الكبائر لا تكفر إلا توبة. الكبائر تكفر بالتوبة، بالتوبة الذي تكفره العبادة، ويكفر اجتناب الكبائر الصغائر. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ماذا؟ سيئاتكم، يعني من الصغائر. إذا اجتنبتم الكبائر نكفر عنكم الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا أكملوا، إذا اجتنبت الكبائر. فهذا ما ورد، أو بعض النصوص التي وردت في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تبدأ محظورات الإحرام والحذر منها من طلوعي من بيتي أم من عند الإحرام والدخول في النسك في بيار علي؟ لا، المحظورات يمتنع منها إذا دخل بالنية في النسك، إذا دخل بالنية في النسك صارت المحظورات ممنوعة عليه وهو محرم، أما قبل النية قبل الدخول في النسك فهو حلال، لم يحرم بعد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا كنت هنا في السنة الماضية في المدينة وكنت قد أديت العمرة، فحلفت بالله على أن الأذان الأول لصلاة الفجر غير موجود وهو موجود، فما حكم ذلك؟ هل أكفر هذا اليمين؟ نعم كفر اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاثة على التخيل، يعني أي واحد فعلته من الثلاثة أجزاء، إذا ما استطعت أن تفعل واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني ما وجد واحد من الثلاثة السابقة. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز، بعد العجز على واحد من الثلاثة. نعم. لأنه كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر فيذهب مباشرة إلى صوم 3 أيام. لا ينتقل إلا إذا عجز، لأن الله يقول: فمن لم يجد، أو فمن لم يستطع فيطعامه فصيامه 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول في سؤال الثاني: نحن نقول في التشهد الصلوات التحيات لله الزكيات لله الطيبات والصلوات، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا حديث عمر رضي الله عنه في التشهد، وهذا عند الشافعية غالبا هم الذين يقولون بهذا الحديث، فعلى كل حال هذا حديث صحيح والتشهد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، هل كلمة فاسق تطلق على كل واحد أو لابد أن يكون مشهود له حتى لو كان مشهود له بالصلاة؟ لا، الفاسق الذي علم فسقه، أما إذا لم يعلم فسقه فالأصل في الناس، الأصل في المسلم أنه ليس بفاسق، الأصل فيه العدالة، لكن إذا علم منه الفسق، يعني ارتكاب الكبيرة أو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، فهذا فاسق، لكن إذا لم يعلم منه هذا فالأصل في المسلمين العدالة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، أولا أرجو الدعاء لليبيا وأهلها وأن يأتيها الله بالفرج العاجل. السؤال الأول: لي صديق كثير التنابذ بالألقاب، فما نصيحتكم له؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان وزمان، سواء كان من ذلك ليبيا أو غيرهم بلاد المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ دماء المسلمين وأن يحفظ أعراض المسلمين وأن لا يريهم مكروه وأن يجعل الدائرة على أعدائهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. هذا الذي سأل عنه السائل وأنه يكثر التنابز بالألقاب، نسمعه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، ها، يعني قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فيا إخوان، هذا يعني نص القرآن كما سمعتم. إذا التنابز بالألقاب مباح ولا محرم؟ مباح ولا محرم؟ محرم بنص القرآن. فليحذر الذين يقعون في هذا الأمر من عقوبة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أحيانا يأتيني وسواس واضطرابات نفسية، فادعوا لي وما نصيحتكم؟ نسأل الله لك الشفاء العاجل، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزل لك المثوبة وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. النصيحة، الذي يصاب بمثل هذه الأمور هو طبيب نفسه، ما يمكن أن يعالجه طبيب آخر، طبيب نفسه بعد الاعتماد على الله عز وجل والاكثار من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والاكثار من الاستعاذة من الشيطان الرجيم الذي لا يريد خيرا للآدميين، عدو لهم، العدو الأول بعده هو النفس. فقوي شخصيتك واعتمد على الله، وأكثر من الحوقلة، وأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل من يتهاون في الصلاة بسبب النوم أو العمل هل يأثم على هذا؟ أنا أسأل السائل ماذا يقول، هل يأثم أو لا يأثم؟ كلنا نقول أنه يأثم، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهل من المحافظة على الصلاة أن ينام عنها أو يتشغل عنها بالعمل؟ لا، ليس ذلك كذلك، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. أن السائل لو كان عنده عمل وظيفي يعني فيه ريع من المال كثير، لا يمكن أن يتأخر عنه فرضا من الفروض أو وقتا من الأوقات، لكن هذه الأمور، هذه مداخل يدخلها الشيطان على بني آدم حتى يكون الأكثر معه في جهنم والعياذ بالله، حتى يكون الأكثر منهم مرافقا له في جهنم، لأن الله جل وعلا يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فالشيطان لا يريد خير للإنسان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة حجت ونسيت طواف الوداع والإفاضة، فما حكم هذا ومع العلم أنها من خارج المملكة، فماذا يتحتم عليها؟ طواف الإفاضة لا بد منه، لا بد من طواف الإفاضة، تعود يوما من الأيام وتطوف طواف الإفاضة، وعليها ذبيحة إن كان زوجها جامعها، لأنه جامعها قبل التحلل الثاني، فعليها ذبيحة. وطواف الوداع أيضا لا يسقط بالنسيان، عليها ذبيحة عن طواف الوداع، لكن لا يلزم أنها تطوف مرة، لا يلزم أنها تطوف بعدما خرجت. طواف الوداع لا يلزمها يعني أن تطوف، لكن طواف الإفاضة لا بد منه. فعليها هنا، عليها هنا دمان، فديتان: الفدية الأولى عن طواف الإفاضة إذا حصل بينها وبين زوجها جماع وتطوف طواف الإفاضة، تأتي بعمرة وتفرغ من العمرة ثم تطوف، ترجع وتطوف طواف الإفاضة، وعليها ذبيحة. وأما طواف الوداع فعليها ذبيحة، يعني لا تأتي به لكن عليها ذبيحة، لأن طواف الوداع واجب على القول الصحيح، طواف الوداع واجب على القول الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أمي مريضة وأرجو منكم أن تدعوا لها بالشفاء. نسأل الله عز وجل يشفيها عاجلا غير عاجل، وأن يجمع لها بين الأجر والعافية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الجمع والقصر للمسافر قبل بداية السفر وقبل ترك البنيان؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا ضرب في الأرض، والضرب في الأرض إذا خرج من عامر القرية، من عامر قريته، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم يعني سفرتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأنت لا تقصر وأنت في في المدينة التي تقيم بها، لا يحل لك القصر ولا الفطر ولا الترخص برخص السفر إلا إذا جاوزت عامر القرية خلفك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أمي تريد أن تذهب إلى العمرة ولكن لا تعرف الدعاء في الطواف وفي السعي، فماذا تقول؟ تدعو بما تعلم، تدعو بما تعلم، وإذا لم تعلم شيء تقرأ شيء من القرآن، تقرأ شيء من قصار السور، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: أمي دائما في الصلاة تتثاءب من فمها، فماذا عليها؟ ما عليها شيء، عليها أن تكتم التثاءب، تكتم التثاءب بقدر ما تستطيع، لأن التثاءب عادة ورد في النص أنه من الشيطان، فتكتم التثاءب بقدر ما تستطيع، والذي يخرج يعني بدون اختيارها الله عز وجل يعفو عنه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يحتاج إلى الإجابة المفصلة التي دائما تجيب بها جزاك الله خير، وهي: هل يجوز للمرأة الحائض عمل العمرة علما بأن موعد السفر للعمرة جاءها وهي حائض؟ إذا ما استطعت البقاء حتى تطهر، أولا إذا كانت اشترطت، حتى الآن ما دخلت يا شيخ في المسجد، لا يقول دخلت، لا لا، حتى الآن هي حائض ولكن جاء موعد السفر، فهي حتى الآن ما دخلت، ما دخلت في الإحرام. نعم لسه هذا فيها تفصيل. إن كانت تستطيع البقاء حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، تحرم مع المعتمرين وتفعل معهم كل شيء إلا الطواف. وإن كانت ما تستطيع البقاء تشترط، ولا هي حائض الآن، إن كانت لا تستطيع البقاء وتستطيع العود، إذا طهرت تستطيع الرجوع إلى البيت وتطوف طواف العمرة وتسعى وتقصر فتسافر، لكن إذا طهرت تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى ولا يقربها زوجها حتى تطوف وتسعى. أما إذا ما استطعت، ما يمكن أن تبقى حتى تطهر ولا يمكن أن تعود، ففي هذه الحال قال بعض العلماء: تتحفظ وتطوف، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.